فينشأ عن هذه الصورة أنه بدلا من أن يكون كل واحد منهما معينا للآخر على الطاعة، أن يصير كل واحد منهما فتنة للآخر، وتبدأ الشكايات وتبدأ ذهاب ها هنا وها هناك. طيب، ما العلاج؟ أين وقع الخطأ؟ أولا، وقع الخطأ في استصحاب حالة الشدة والمدافعة مع الأسرة إلى الأسرة الجديدة، وهذه حالات الاستصحاب مشكلة في عصرنا. يعني مثلا بعضهم يستصحب، يكون مثلا فرد أمن مثلا أو مخبر، فيستصحب هذا المعنى إلى بيته فيصير شكاكا ويصير ويصير. مثلا قصة إدارة التوحش مثلا، اللي يعني فكرة وضعت لأمر القتال، فجأة استصحبت في التعامل حتى بين الأفراد وبين الراعي والرعية. مثلا فكرة الجرح والتعديل التي وضعت لتقويم الأفراد والجماعات وإلى آخره من ناحية شرعية، ثم بعد ذلك صارت تستصحب ويغلى فيها حتى صارت والشدة مثل على أهل الأهواء، فصار مثل هذا كله يستصحب حتى في التعامل مع من ليس من أهل الأهواء ومن له تأويلات سائغة، وبدأ الأمر يستصحب حتى دخل في أطوار التعامل الشخصي. حتى بعض الناس كان يتسمح في غيبة بعض الناس أو في القدح فيهم، وهذا يقع لنا من ناحية أن هذه نصيحة وجرح وتعديل ويكون هذا حق، ثم بعد ذلك يستصحب هذا حتى يصير سلوك يومي ويدخل حتى فيما هو ليس من ذلك. هذا أمر معروف. فهذا أول الأخطاء. ثاني الأخطاء، عدم مراعاة الظرف الاستثنائي الذي يمر به كل واحد من الطرفين. أنكم ناس في زمن غربة وتريدون أن تتعاونوا على الخير. الآن مثلا لو نظرنا في بعض الآثار السلفية في هذا السياق، لما تقول زوجة سعيد المسيب: ما كانت المرأة منا تخاطب زوجها إلا كما تخاطبون أنتم الخلفاء. هذه إنسانة عاقلة تدرك أنه الرجل في داخله محبة لهذا، لأن يشعر أنه مقدر، يشعر أنه بعضهم يشعر أنه ملك، يشعر أنه يعني ما حد يزعل من هذه الكلمة، يعامل كما تعامل الطفل، كما يعامل الطفل، يعطى ما يريد. فهذا الطفل بعد ذلك إذا أشبع ونضج وفطم، يخرج رجل يافع قادر على تحمل المسؤوليات وعلى الإعطاء بسخاء. الرجل الآن في طبيعة الحياة الرأسمالية الموجودة حاليا يذهب ويخرج، يسترق برق الوظيفة، في المدرسة تحضق نفسي، في الجامعة تحضق نفسي، حين يبحث عن وظيفة تحضق نفسي، حين يجد وظيفة تحضق نفسي، مسؤولة في العمل يملي عليه إملاءات كذا، يبكت بشكل مستمر، يحتاج إلى نوع من الراحة أين في بيته. لكن حين يأتي إلى بيته فيجد أنه لا راحة، وإنما أمامه إنسان أيضا يحاسبه، إنسان يطالبه بالحقوق، وعند مجرد أي تقصير يبكته. والتبكيت من المرأة، من الزوجة، يعني أمره أشد على النفس. وينبغي أن تكون المرأة عاقلة، ينبغي أن تعرف كيف أن تحسن خلق التغافل وتحسن المداراة والتدرج. مو تدرج مال بعض الجماعات السياسية اللي هو تدرج بالقري، لا، تدرج أن تأخذه وحدة وحدة، حتى لو أرادت منه شيئا تأخذه منه واحدة واحدة. سلمان الفارسي كما روى أبو داود في الزهد كان عنده جارية تو أسلمت، فبادي يعلمها موضوع الصلاة، فقالها صلي 5 صلوات، فقالت لا ما أقدر 5 مرة واحدة، قالها طيب صلي 3 صلوات، صلي صلاتين. هذا تدريب، يعني حتى لما قال له طارق بن شهاب يعني ما تغني عنها، شرح له الأمر وبين له أن الموضوع تدريب الآن، لأن هذه حديثة عهد بإسلام. ينبغي أن يعرف أن هذا زوج في النهاية. هناك عشرة بالمعروف، هناك ما هناك يباح لك أن تصنعي له ما لا يصنع، ما لا تصنعيه لغيره. فلماذا يعطى محاضرات وطريقة في التبكيت؟ هذه الطريقة إنما تنفع لطفل في الحضانة، أو تنفع لأخيك في البيت، أو تنفع لزميلتك أو صديقتك، ولكن هذا الزوج له خصوصية.